بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليدلهم على الله سبحانه وتعالى، ولينالوا حظهم من عدله سبحانه وتعالى وفضله في هذه الأرض. ولم يأتي لإهلاك الناس ولا أذيتهم ولا لإشاعة القتل والفوضى فيهم، وإنما جاء لإخراجهم من الظلمات إلى النور من الجاهلية الجهلاء التي كانوا فيها. فقد كان الرجل يعق أباه وأمه ويخرجهما من بيتهما إذا ضعفا وقويا، وكانت الأصنام تعبد من دون الله وتوضع على بيت الله الحرام، وكان الرجل يقتل ولده لئلا يشركه في معاشه، وكانت الأرحام تقطع، وكانت القبائل تتقاتل 40 سنة من أجل أن فرسا سبقت أخرى، و30 سنة من أجل أن ناقة وطئت بيضة حمامة فكسرتها. فجاء الله بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عبارة عن رحمة من الله مهداة إلى أهل الأرض لإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك صح في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فلما بعثه الله سبحانه وتعالى بمكة مكث 3 سنين لا يدعو إلا من يثق به، وهذه السنوات 3 كانت الدعوة فيها سرية، لم يكن يتصل بالناس في نواديهم ولا يعلن لهم رسالته ولا أنه رسول من عند الله، وإنما كان يكلمهم أفرادا بحسب الثقة. وبعد ذلك أمره الله بأن يصدع بما يؤمر، فخرج من مرحلة الدعوة السرية إلى مرحلة العلن عندما أنزل الله عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فوقف على الصفا ودعا الناس بأسماء بطونهم وقبائلهم حتى اجتمعوا عليه، فبلغهم أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد. ولما آذوه بأنواع الأذية أذن الله له بالهجرة إلى المدينة، فهاجر هو والمؤمنون معه إلى المدينة متفاوتين. أول من هاجر إلى المدينة مصعب بن عمير رضي الله عنه سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده عبد الله بن أم مكتوم من الأعمى، وبعد ذلك استمرت الهجرة حتى أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر معه الصديق وعامر بن فهيرة مولى الصديق رضي الله عنهما. فلما جاء إلى المدينة بدأ عهد جديد، وهو تأسيس دولة الإسلام ونشر هذه الدعوة بين الناس. فتأسيس الدولة يحتاج إلى مرجعية، وهذه المرجعية أعلنها الله فقال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فجعل الله السلطة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي سلطة مطلقة لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولكن أراد هو أن يجعل لهم مرجعية نظامية، وهي أول دستور كتب على وجه الأرض، وهو وثيقة المدينة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فكتبها، وفيها الحقوق، حقوق المواطنة والحقوق المدنية لسكان المدينة. وبدأ فيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه وبإخوانهم الأنصار الذين آووا ونصروا، ثم بعد ذلك لمن يؤمن من الأعراب ويفد إليهم، ثم لسكان المدينة من اليهود الذين بقوا على دينهم، ثم للقبائل المجاورة للمدينة من المشركين الذين أرادوا عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو مدلج وبنو بلي وبنو محارب. فهذه الوثيقة نظمت علاقاتهم فيما بينهم وما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات. وبعد أن انتظمت شؤون هذه الدولة أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الإذن بالقتال بآية السيف: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهنا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم التفكير في القتال ولم يكن تفكيرا شاملا لكل المؤمنين ولا التزاما عاما عليهم، لأن الأنصار إنما بايعوه بالعقبة على أن يحموه وأن يمنعوه مما يمنع منه أزرهم، وكانت بيعتهم على 6 نقاط هي المذكورة في بيعة النساء التي أنزل الله بعد ذلك: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك تعهدوا بأن يحموه مما يحمو منه أزرهم، لكن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله وأمره أن ينتصر للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لم يصحب أحد منهم شيئا من ماله وأخرجوا من مكة، فمن حقهم أن يسترجعوا شيئا من مالهم، فهم فقراء لا يملكون شيئا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فلم تكن هذه الحرب المعلنة على أساس تخضيع الكفار أو إبادتهم أو إذلالهم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا إذا قرأتم السيرة النبوية من أولها إلى آخرها ستعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الخلائق، ما عرف أحد قط بشجاعته. يقول علي بن أبي طالب: كنا إذا لقينا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجدون أنه قتل أحدا من أعدائه إلا رجلا واحدا، وهو أبي بن خلف الجمحي القرشي، وقد ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ولم تكن الضربة لقصد قتله، فقصد القتل معروف أماكن القتل، لم يضربه على رأسه ولا على عنقه، وإنما دفعه في صدره فانكسرت ترقوته فمات، ولم يمت في نفس المكان، مات في الطريق وهو راجع إلى مكة. وأشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أرحم الخلائق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك قال الله له وهو بمكة: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فلم تكن هذه الحروب والغزوات من أجل قتل الناس ولا للإثخان في الأرض ولا للحاق الأذية بأحد، وإنما كانت لهداية الناس ونصرة المظلومين والدفع عنهم. فقد ظلم المهاجرون وأخرجوا من ديارهم رجالا ونساء وكبارا وصغارا، وأخذت منهم أموالهم ودورهم ولم يترك لهم شيء، فكان لابد من إقامة العدل وهو أن يستعيدوا حقوقهم من قريش. فكانت هذه الحرب معلنة على قريش وحابيشها، معناه أنصار قريش من القبائل المجاورة لهم، من القبائل المجاورة لمكة، ويسمون بالأحابيش. وهؤلاء أعلن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا قوامها أنهم عندما يدخل أي أحد منهم الإسلام فستتوقف الحرب عليه. ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس، والمقصود بالناس قريش وأحابيشها، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. غزوة بدر هي إحدى الغزوات، سبقتها غزوات، وهذه الغزوات لم يكن المقصود بها القتل، ولذلك لم يخرج إلى مكة ولم يغر على أهلها، وفي العهد المكي لم يحاول اغتيال أي رمز من رموز الشرك، ولم يقتل أحدا من كفار قريش بمكة، وكان قادرا على ذلك. لذلك الغزوات لم تكن موجهة إلى الناس، وإنما كانت موجهة إلى المال. إذا جاءت عير لقريش وقد أخذوا أموال المهاجرين وسلبوهم، فإن الغزوة تأتي من أجل أخذ ذلك المال المسلوب ورده إلى أهله. هذه هي فكرة الغزوات النبوية، وهي دفاع عن المظلومين ونصرة لهم دائما. غزوة بدر سبقتها غزوات قصد بها تعرض لعير قريش واقتصادهم، وكانوا تجارا، ليسوا مزارعين وليسوا من أهل البناء، وإنما يعتمدون في حياتهم كلها على التجارة، وكان يتعرض لتجاراتهم. حصلت غزوات متعددة حتى كانت غزوة بدر الكبرى. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أن عيرا لقريش يقودها أبو سفيان بن حرب، فيها 100 رجل تقدم من الشام متجهة إلى مكة، وأنها تحمل أنواع الأموال، وقد أخذوا الأموال من المهاجرين وباعوها بالشام، أخذوا كل ما كان عند الناس حتى الدور باعوها، فجاءوا بهذه التجارة. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لهذه العير، وفي البداية لم يخاطب إلا المهاجرين، ولم يظن الأنصار أنه يعنيهم بهذه الغزوة. فاستجاب المهاجرون وتهيئوا لذلك، وكانوا 80 رجلا من المهاجرين. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملأ من الأنصار، فأجابه المهاجرون، أجابه أبو بكر الصديق، وأجابه المقداد بن عامر، وأجابه سعد بن أبي وقاص، كلهم أجابوه جوابا حسنا مرضيا، ولكن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوقف عند هذا الجواب، فحتى شعر الأنصار أنه يعنيهم. فقال له سعد بن معاذ: كأنك تقصدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: والله لو خضت بنا ذبج هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل ولا امرأة. فخرج معه صلى الله عليه وسلم 220 من الأنصار، جمهورهم من الخزرج وبعضهم من الأوس، وكان الجميع 313 رجلا. وخرجوا لاستقبال العير، وقد علموا أن أبا سفيان لم يسلك بالعير طريقها المعتادة، وإنما سلك بها شاطئ البحر، فأرادوا استقبال العير. وخرجوا من المدينة، وفي المدينة عدد كبير من الرجال لم يعلموا بهذا المخرج، وندموا على أن لا يكونوا خرجوا، لأنهم لم يعلموا أنها ستكون غزوة بدر، التي هي غزوة الفرقان بين الحق والباطل، التي يغفر لأهلها جميعا وهم أحياء، ويحل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، ولا تقع ذنوبهم إلا مغفورة، سبقت المغفرة ذنوبهم جميعا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ندم الذين بقوا بالمدينة بسبب كل هذا الفضل العظيم الذي ما علموا به. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معه كبير عدة، لأنه لم يرد القتال، إنما أراد أخذ العير، فلذلك لم يكن لهم من السيوف إلا 8، ولم يكن لهم من الخيل إلا 3، وكان لهم 100 بعير، يتعاقب على كل بعير 3 رجال. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبث نذرا ورجالا من الذين معه، فكان يرسل رجلين رجلين على بعير يبحثان عن الأخبار ويتطلعان إليها. وكان تخطيطه وتصميمه على أن يلتقي بالعير في مكان قريب ويردها إلى المدينة، وحينئذ يفك الرجال ويأخذ المهاجرون والأنصار ذلك المال الذي أخذ من المهاجرين في مكة. فكان هذا الهدف. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى جهة الجنوب الغربي، جهة البحر، ولما وصل إلى فج الروحاء، مكان في الطريق معروف إلى الآن، وقع رجل من الأنصار عن بعيره وهو خوات بن جبير رضي الله عنه، فانكسرت فخذه، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان عند قوم من العرب. واستمر في سيره، وجاءت النذر أبا سفيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج متعرضا له، فأغذ السير وأسرع على طريق البحر واتجه إلى جهة جدة ولم يتجه إلى جهة مكة. ثم خرج أبو سفيان بنفسه يبحث عن الأخبار، فلما جاء إلى ماء بدر سأل أهلها وهم يعرفونه: هل جاءكم خبر؟ هل سمعتم خبرا عن يثرب؟ هل قالوا: والله ما جاءنا خبر، وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بيومين رجلين، فلما نزلا عند ماء بدر سمع أمتين تختصمان في دين بينهما، فقالت إحداهما للأخرى: ما هي إلا 3 أيام حتى تأتي عير أبي سفيان فأعمل معهم وأقضيك دينك. فرجعوا بهذه المعلومة المهمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو سفيان بعد ذهابهما بيومين فقال: أروني مبرك راحلتيهما، فأروه مكان راحلتيهما. فجاء إلى البعر ففته فوجد فيه النوى، نوى التمر، فعرف أنه من المدينة، لأن البوادي لا يعرفون بالنوى بل كانوا يأكلونه مع التمر بسبب الجوع، لكن أهل المدينة الحضر ويحتاجون إلى العرف، فلذلك يأخذون النوى ويكسرونه بالرحى ثم تأكله الإبل. فهو فت البعارة فوجد فيه النوى فعرف أنهما من أهل المدينة، فرجع إلى العير وأخذ رجلا من غفار اسمه ضمضم الغفاري، فأمره أن يغذ السير ليله ونهاره حتى يخبر أهل مكة أن عيرهم قد أخذت. وفي تلك الليلة رأت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بمكة رؤيا أن شهابا وقع من السماء على جبل أبي قبيس، فلما ارتطم بالجبل تطايرت منه الحمم، فلم يبق بيت من قريش إلا ودخلته جمرة من ذلك الشهاب. فأخبرت أخاها العباس بن عبد المطلب، فجاء إلى الملأ من قريش فأخبرهم بهذا، فما كان وقت الضحى حتى جاء ضمضم فوقف على نفس المكان الذي رأت هي أن الشهاب وقع فيه، وصاح: يا معشر قريش، وأخبرهم أن مالهم قد أخذ وأن رجالهم قد أخذوا. فقال يا أبو جهل: ما زلتم بني هاشم تدعون النبوءة حتى تنبأ نساؤكم؟ فالعباس بن عبد المطلب كان النبي صلى الله عليه وسلم تركه بمكة مكلفا بمهمة سرية، فهو من أوائل المؤمنين الذين آمنوا وقد أسلم قبل موت أبي طالب، وشهد بيعة الأنصار بالعقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاط له ويتوثق له، والدليل على أنه كان مؤمنا قبل موت أبي طالب ما ثبت في الصحيح أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب عند موته: يا عم قل كلمة أجادل بها عنك يوم القيامة، قل لا إله إلا الله، لم يقلها أبو طالب حتى وقت الغرغرة، فقال كلمة مختلطة، فقال العباس: وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي طالب: يا رسول الله، والله لقد قالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سمعتها. فالعباس كان مؤمنا، ولكن مهمته السرية بمكة تقتضي جمع المعلومات وإرسالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي لإيواء المستضعفين والحفاظ على المؤمنين في مكة، وهذه أمور تحتاج إلى أن يتستر، فهو رجل أعمال ومن الأغنياء ويخاف من الضغط عليه. فلما قررت قريش أن تغزو خرج معهم، وخرج معه 4 من أولاد إخوته، هم طالب بن أبي طالب وهو أكبر أولاد أبي طالب، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وأخوه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، لهم 3 الذين خرجوا معه، لا، عقيل بن أبي طالب كذلك، 4. فخرجوا مع العباس وهم لا يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق الرؤيا ومراء الأنبياء وحي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منامات الأنبياء وحي. فأخبره أن إحدى الطائفتين إما العير وإما الجيش ستكون نهبل للمسلمين وأنهم سيأخذونها. ثم أراه الله الجيش جيش المشركين قليلا وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. فلم يتواعدوا في مكان، ولكن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من المؤمنين معه وهما عدي وبسبس، فذهب إلى الماء فوجد واردا من جيش قريش فأخذاه فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عندما جاء صلي النافلة في الليل، فجاءوا به إلى الصحابة فكان إذا سألوه هل أنت من جئت من العير أو من الجيش، فإذا قال إنه من الجيش ضربوه وإذا قال إنه من العير كفوا عنه. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صدقكم ضربتموه وإذا كذبكم تركتموه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الجيش كم ينحرون يوميا، فذكر أنهم ينحرون كل يوم إما 10 من الإبل وإما 9. فقال القوم ما بين 900 إلى 1000. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغذيتهم تعدادهم. وهذا يدلنا على درس مهم، وهو أن القرار الصائب هو المبني على المعلومة الصائبة، هو المبني على المعلومة الصائبة. فلا يمكن أن تتخذ قرارا بالمواجهة حتى يكون لديك معلومة عن حجم عدوك. وأيضا يدلنا على أن تغذية الجيوش أساسية في أمور الحرب، فالجيوش كما يقول الفرنسيون تسير على بطونها، معناه أساس قيادتها ما يتعلق بأرزاقها. فإذا أغدقت عليها الأموال استقامت واستجابت، وإذا لم تغدق عليها الأموال لم يؤمن عدم وفائها. فلذلك عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر جيش المشركين وسأله عن بعض قيادات قريش، فذكر أنهم جميعا في الجيش، فكل القيادات الكبرى المعروفة في الجيش حضرت. ولما خرج أبو سفيان بالجيش حتى بالعير حتى لقي الجيش في الطريق وقد اقترب من مكة، اقترح عليهم أن يرجعوا. قال يا معشر قريش إنما خرجتم لتأميني وتأمين عيركم وقد أمنا فارجعوا. فامتنع أبو جهل من ذلك، فخاصمه عتبة بن ربيعة وكان رجلا عاقلا كبير السن وهو أكبر رجل في جيش قريش. فلما خاصمه قال ما خرجنا إلا لتأمين عيرنا ورجالنا وقد أمنوا. فقال له إنما انتفخ سحرك، أي انتفخ دماغك من الجبن والخوف. وأيضا عيره بأنه يخاف أن يقتل ولده، فولده أبو حذيفة بن عتبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه في غزوة بدر. فغضب عتبة وانتفخ رأسه بالفعل، فلم يجدوا مغفرا يستطيع أن يستر رأسه. فأخذ بردا ولواه على رأسه كالعمامة معتجرا به. فاستمر جيش قريش يتجه إلى ماء بدر، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إلى جهة الماء. فلما كان من الليل نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالعدوة التي تلي المدينة، عدوة الوادي، الوادي له عدوتان ويحيط به بعض الجبال وتلال مرتفعة كبيرة جدا، والتلال تحتها حجارة نبتت التربة على الحجارة فأصبحت تلالا مرتفعة. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على العدوة العليا، وهي مكان سهل ليس فيه سباخ ولا طين، فأرسل الله المطر في الليل. وهذا المطر بين الله حكمته، فإنه يذهب ريس الشيطان ويطهر القلوب ويطهر الأجواء، وهو أيضا يلبد الأرض، فتلك الأرض التي هي سهل لبدها الماء فأصبحت الخيل تمشي عليها بدون عناء. وأصاب هذا الماء قريشا وقد نزلوا في السبخة فأضر بهم الماء والملح والطين. فلما أصبحوا أرسلوا عمير بن وهب الجمحية فمر حول جيش المسلمين فأراه الله إياهم عددا يسيرا فرجع إلى قريش فقال ما هؤلاء إلا أكلة شاة وقد كنتم تطلبون محمدا فها هو أتاكم ما معه إلا أكلة شاة عدد يسير. وهذا ما بينه الله في كتابه أنه إذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقبل أن يصلوا إلى بدر دعا الأخرس بن شريق وهو مولى بني زهرة جماعته جماعة بني زهرة فقال لهم يا بني زهرة إن عيركم قد نجت وإن محمدا بن أختكم وإن معه عبد الرحمن بن عوف وهو سيدكم مساعدون أبي وقاص وهو ابنكم فلا تقاتلوهم. فانسحب بن زهرة ورجعوا إلى مكة. ثم دعا النحام بني عدي فقال يا بني عدي بن كعب إنكم تقاتلون سيدكم عمر بن الخطاب وابن عمه سعيد بن زيد على غير شيء فعيركم قد نجت. فرجع بن عدي بن كعب فكانت ثلمة في جيش قريش فلم يبق منه إلا حدود الألف وقد رجع منه قبيلتان مهمتان بن زهرة وبن عدي. فلما أصبحوا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البئر التي تليه وأراد أن يترك الآبار الأخرى للمشركين يشربون منها. فجاءه رجل من الأنصار هو الحباب بن عمرو حباب بن المنذر فقال يا رسول الله أهذا المنزل الذي نزلته وحي من الله فنسمع ونطيع أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال بل هو الحرب والرأي والمكيدة. قال ليس هذا بمنزل، انزل على أقرب بئر للمشركين وغور الآبار الأخرى فإذا ضمئنا فالماء عندنا وإذا ضمئوا لم يجدوا مددا. فقال الرأي ما أشار به الحباب. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البئر التي تلي المشركين وغور الآبار الأخرى أو منعها، نزل عليها الجيش وبنى حوضا على تلك البير وبنى له أصحابه عريشا في مكان مرتفع على العدوة التي تلي المشركين. ودخل معه في هذا العريش رجلان يحرسانه وهما أبو بكر الصديق وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. فاجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء وكان يرفع يديه فوق رأسه حتى سقط رداؤه عن كتفيه. فقال له أبو بكر الصديق يا رسول الله حسبك مناشدتك ربك فإن ربك لن يخلفك الموعد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظم الناس للقتال فكان يضع يده في مكان يقول هذا مصرع فلان إن شاء الله وهذا مصرع فلان إن شاء الله. يقول عبد الله بن مسعود فوالله ما تخلف أحد منهم عن المصرع الذي حدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتبكت المعركة وكانت بدايتها كما هي عادة القبائل أن جيش المشركين يخرجون قوما للبراز يريدون المبارزة. فأخرجوا ثلاثة وهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة بن ربيعة. هؤلاء الثلاثة طلبوا البراز فخرج لهم ثلاثة فتيان من الأنصار. فلما لقوهم قالوا من أنتم؟ قالوا نحن من الخزرج. فقال لهم عتبة أكفاء كرام ولكننا نريد بني عمنا. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وعلي بن أبي طالب أن يقاتلهم. عبيدة هو أسن شخص في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وكان فوق 90، وخرج إليهم هؤلاء الثلاثة فتبارزوا، فضرب حمزة شيبة فقسمه بسيفه، وضرب علي الوليد فأطار نصفه، واختلف عتبة وعبيدة بضربتين، فكل واحد منهما أثخن صاحبه فوقعا معا، فكر علي وحمزة على عتبة فقتلاه، وحمل عبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعاه بين يديه وقد قطعت ساقه وهو يجود بنفسه، فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لوددت أن أبا طالب حي حتى يعلم أن أحق منه بقوله كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضلي ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ففاضت روحه الزكية وكان سيد شهداء بدر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ القتال. فأقسم رجل من قريش هو الأسود بن عبد الأسد وكان شجاعا من بني مخزوم، أقسم لا يصلن إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحوض الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيت، فقاتله الناس دونه فهجم عليهم حتى وقع عند البير، فأدركه حمزة عبد المطلب فضربه فقتله. وفي أثناء المعركة والقتال كان عبد الرحمن بن عوف ينظر إلى وجوه المشركين، فجاءه فتيان صغار من الأنصار لم يدخلوا معركة قط، وقالوا: يا عم إذا رأيت عمرو بن هشام أبا جهل فأرناه. قال: وما حاجتكم إليه؟ قالوا: قد علمنا عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردنا أن نقتله. فرآه وقد أحاطت به الرماح والسيوف كالشجرة جذع الشجرة، فقال: هو ذاك. فابتدروه واستبقوا إليه وهم ثلاثة، فضربوه، ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح على خصره فأسقط رجله، فنهض أبو جهل ورفع سيفه وقال: والفحل يحمي شوله معقولا لصلابته وقوته. فابتدره الاثنان الآخران فضرباه في بطنه فوقع، وضرب ابنه عكرمة معاذ بن عمرو بن الجموح على عاتقه فقطع يده اليمنى فجعلها معه في نطاقه محزمته، وقاتل يومه بيده اليسرى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق عليها ومسح عليها وردها فعادت أحسن مما كان. وجاء عمران بن الحسين رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أنه ليس له سيف، فأمره أن يأخذ جذعا من خشب فأخذه فتحول في يده إلى سيف فقاتل به طيلة اليوم. وكان رجلان من الأعراب من المشركين على قمة التل يلاحظان المعركة، فرأيا سحابة مرت من فوقهما سمعا فيها فارسا يقول: اقدم حيزوم، وتمكنا من هذا الصوت وأغمي عليهما من هوله. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك السحابة التي جاءت هي الملائكة الذين جاء بهم للقتال، وقد وعد الله المؤمنين بهم: يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى. فهذه بشارة من الله للمؤمنين، ثلاثة آلاف من الملائكة مسومين. وقد اختلف هل تنزل الملائكة بالتثبيت على المؤمنين والرعب على الكفار ولم يقاتلوا، أو أنهم قاتلوا، فقد قال طائفة من أهل العلم لم يقاتلوا، وقال آخرون بل قاتلوا، لأن الله قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ولم يكن هذا تعليما للعرب فهم يعرفون أماكن الضرب بالسيوف، وإنما كان تعليما للملائكة الذين لم يقاتلوا من قبل. قذف الله في قلوب الكفار الرعب فانهزموا، وقتل منهم 70 وهم صناديد قريش، منهم أهل البراز 3 ومنهم أبو جهل ومنهم حنظلة بن أبي سفيان بن حرب ومنهم زمعة بن الأسود وأخواه، وعدد كبير من الصناديد قريش قتلوا جميعا. وثبت الله المؤمنين، وعندما انهزم المشركون سلموا أنفسهم إلى المؤمنين فأسرهم، فكان كل إنسان من المشركين يود أن يؤسر للنجاة من الموت. فجاء أمية بن خلف وكان أغنى رجال قريش، جاء إلى عبد الرحمن بن عوف فأسره، فلما أسره مر عليه بلال وهو الذي كان مملوكا لأمية في الجاهلية، وكان أمية يعذبه على الإسلام، فلما رآه قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، فابتدره فتيان الأنصار بسيوفهم فقتلوه. وكان عبد الرحمن يظن أنه سيجد من وراء أمية مالا كثيرا لأنه أغنى رجال قريش. وفي هذه المعركة دروس مهمة من الولاء لله ورسوله. فالمؤمنون أولا لم يعتمدوا على قوة السلاح ولا على قوة العدد، وإنما اعتمدوا على الإيمان والامتثال لأمر الله. ثانيا أنهم جاءهم أقاربهم وآباء بعضهم وأبناء بعضهم وإخوان بعضهم وعشيرتهم، ومع ذلك لم يهتز ولاؤهم. فأبو بكر الصديق طلب براز ابنه عبد الرحمن، وأبو عبيدة بن الجراح يقال إنه عقر الفرس بأبيه حتى قتل، أبوه قتل ببدر. ومصعب بن عمير رأى رجلين من الأنصار يأسران أخاه فقال شد أسره فإن له أما ملية. وظهر ولاء المؤمنين لله ورسوله. وكان من الدروس العظيمة أن الذين جاءوا من بني هاشم وقد كانوا لا يقصدون الغزو بأنفسهم لم يقتل منهم أحد، وإنما رجع في الطريق طالب بن أبي طالب ولم يعرف أين ذهب، فإنه دعا على نفسه وقال يا ربي إما يغزون طالب في مقلب من هذه المقالب فليكن المغلوب غير الغالب وليكن المسلوب غير السالم، ولا يريد هذا الغزو. ولكن لم يوجد بعد ذلك. وأسر العباس بن عبد المطلب، أسره أبو اليسري، وكان العباس ضخما كبيرا جدا، وكان إذا طاف بالكعبة يقول الناس كعبة تطوه بكعبة، وكان طويلا جدا. وأبو اليسر رجل من الأنصار كان خفيف الجسم جدا فأسره. فسئل العباس بعد ذلك كيف تستأسر لأبي اليسري، فقال لقد جعله الله في عينيك الخندمة، الجبل الكبير. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين إذا لقوا العباس بن عبد المطلب أن لا يقتلوه، ليس ذلك لنسبه ولكن لإيمانه، فهو مؤمن ومكلف بمهمة سرية، فهذا الذي عصم دمه. ولما أسر 70 من أهل مكة من قريش وحابيشها وانتهت المعركة على هذا الحال، وانهزم من انهزم من المشركين ووصلوا إلى مكة، بات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان المعركة. وهذه سنة من سنن الحرب، فإن الناس إذا كان فيهم جرحى يمكن أن يستشهدوا فيبقوا في مكانهم، فالشهداء هذا مكانهم الذي بايعوا الله عليه، ويمكن أيضا أن يعود إليهم العدو فهم متأهبون في مكانهم ولم يخرجوا منه حتى لا يظن بهم خور أو خوف. فبات في ذلك المكان، فلما أصبح بكر على قليب من قلوب بدر، وهو القليب الخبيث في مكان موحش خبيث، إلى الآن المكان موحش جدا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى من المشركين فجروا على وجوههم فرموه في القليب جميعا، فوقف عليهم فدعاهم بأسمائهم، دعا بعضهم بأسمائهم وقال: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تخاطب من هؤلاء النتنة؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، فإن الله أرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ليبكتهم كما يرسل ملائكة السؤال إلى الموتى في قبورهم. فلذلك ليس هذا دليلا على سماع الأموات للكلام، فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ويقول: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. ولكنه دليل على عذاب القبر، وأن الله عذبهم بأن أقام عليهم الحجة برسوله صلى الله عليه وسلم فأتاهم به وأشهدهم على أنفسهم بهذه الشهادة: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وهذا سيقوله أهل الجنة لأهل النار يوم القيامة كما في سورة الأعراف. هنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى، وكانت الليلة ليلة برد شديد وفيها الرياح في إثر المطر، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسس العباسي من البرد، فشق عليه ذلك، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول منافق ولم يكن حضر المعركة وإنما جاء بعد نهايتها، فأدركهم عند بدر لم يسافروا، فأعطى قميصه للعباس، وكان رجلا ضخما ضخم الجثة، فستر به العباس، فكانت يدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أعطاه قميصه ليكفن فيه، وما مسه قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم من جسده لا تأكله النار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة، وكان قد ترك ابنته رقية مريضة، وترك عثمان بن عفان زوجها في علاجها، فتوفيت رقية عند مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر. ولما جاء لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى وكان في الطريق، مر بمكان اسمه الأثيل، والأثيل تصغير الأثلي وهو الشجر المعروف، فرأى النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وهما من أهل الأذية من المشركين الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنضر هو الذي أنزل الله فيه: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وعقبة بن أبي معيط هو الذي وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا لربه عند الركن اليماني، فأخذ سلى ناقة فوضعه بين كتفيه، فلم يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى جاءت فاطمة وهي جويرية، فأزالت عنه الأذى وجاءت بدلو من زمزم فغسلت عنه أثر السلى. فعقبة كان صهرا لبني هاشم، فزوجته أروى بنت كريز وهي أم عثمان بن عفان، وكان عثمان ربيبا له، وأروى بنت كريز أمها أم حكيم بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن ينزل فيضرب أعناقهما، فقال النضر: أقتل؟ قال النضر: أقلني يا محمد، فلم يقله. فقال عقبة: أقتل بين ظهران قريش صبرا؟ فروي أنه قال له: لست من قريش، إنما أنت من يهود صفورية. وكان جده ذكوان عبدا لأمية، وكان أمية كثير الأولاد، فعمي أمية في آخر عمره، فكان يقوده ذكوان، فأشهد الناس أنه ولده فتبناه، فأصبح بنو عبد عمرو وهو ذكوان هذا كأنهم من بني أمية. ولكن عموما قد دخلوا فيهم وأنساب جاهلية مختلطة، فهم من بني أمية، ولذلك بقي نسبهم وعلاقتهم بعد هذا. فلما قتل النضر وعقبته بذلك المكان، تجاوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مر بخوات بن جبير بالروحاء فأخذه معه في طريقه للمدينة. ووصلت المنهزمة من المشركين إلى مكة فاجتمعوا فتعاهدوا ألا يأذنوا بالبكاء ولا النياحة، وتعاهدوا أيضا ألا يرسلوا أحدا في فداء الأسرى إلا بعد وقت طويل، وذلك لئلا يرى فيهم أثر الهزيمة. وكان الأسود والد زمعة بن الأسود شيخا كبير السن قد عمي، وقد قتل أولاده الثلاثة يوم بدر. وزمعة بن الأسود كان من سادة قريش، وكان يكنى بأبي حكيمة. فسمع الأسود في الليل امرأة تصيح، فأرسل يسأل هل أذن بالبكاء على الأموات حتى يبكي على أولاده؟ فقيل لا، إنما تبكي على بعير. فقال أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم الهجود؟ إلى أن قال في قوله وما لي أبي تميمة وما لي أبي حكيمة من نديدي. وحكيمة ولده زمعة بن الأسود رحمك الله. فلم يأتي أحد في فداء الأسرى، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم أبا وداعة، وهو رجل كبير السن من قريش. فلما رآه قال يوشك أن يكون هذا أول مفدي. قالوا ولما يا رسول الله؟ قال إن له ابنا كيسا، كيسا عاقدا، وابنه الكيس هو المطلب بن أبي وداعة. والمطلب هذا الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس يا أبي العقل أسلم وحسن إسلامه. ومن غرائب كيسه أنه في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء سيل جارف فحمل مقام إبراهيم فأخفاه، فمكث الناس ستة أشهر لا يعرفون أين ذهب المقام، حتى خرج رجل من أهل مكة ليلة إلى المسفرة يقضي حاجته، فجلس في البطحاء فحفر فلامست يده مقام إبراهيم فصاح في الناس، فاجتمعوا عليه فوجدوا المقام فأخرجوه من البطحاء. فأرسل أمير مكة إلى عمر بن الخطاب يخبره، فرد إليه أن لا يحركوه من مكانه حتى يأتي عمر. فأحرم عمر وكبار المهاجرين والأنصار من ذي الحليفة وجاءوا معتمرين، فلما طاف وسعى حلق رأسه ثم ذهب إلى المقام فوضع رداءه فحمل المقام وجعله عليه ووضعه فوق كتفه وجاء يحمله. كان عمر قويا جدا، فجاء يحمله، فلما وصل إلى الكعبة ما عرف مكانه، فقال أنشد بالله رجلا عرف مكان هذا المقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دلني عليه. فجاء المطلب بن أبي وداعة هذا، فقال يا أمير المؤمنين لقد ظننت أن السيل سيحركه، فوضعت له ثلاثة خيوط، خيط من زمزم إلى المقام، وخيط من الحجر إلى المقام، وخيط من الركن العراقي إلى المقام، وهذه الخيوط ثلاثة كتبت عليها وهي في حق عندي في بيتي. فأمسك بيده وأرسل إلى بيته، فجاء بذلك الحق ففتحه عمر حتى لا يمكن التزوير، فتح الحق فوجد فيه الخيوط الثلاثة مكتوب عليها، فعمل بها عمر، فوضع المقام في نفس المكان الذي هو فيه الآن، وبنى له بناء من حجارة مرتفعا فوضعه عليه. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد جمعت الغنائم اختلف الناس في الغنيمة، فمنهم من أراد أن يجعلها مثل غنائم أهل الجاهلية، وأن يكون كل من أخذ شيئا سبق إليه فهو له. ومنهم من قال، وهؤلاء الأنصار قالوا، وجوه الأنصار سادتهم قالوا هذه الغنائم لا نريد منها شيئا، وإنما نوثر بها إخواننا من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وهم أحق بها. كان المهاجرون أيضا يرون أن هذه الغنائم ينبغي أن تقسم بالسوية بينهم وبين الأنصار على العدل. فأنزل الله فيها أول سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال أي الغنائم، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقسمها الله هذا التقسيم الذي هو سنة الغنيمة إلى يوم القيامة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء معناه سواء كان قليلا أو كثيرا ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، كل الغنائم تخمس، خمسها لله، وهذا الخمس يخمس، هذا الخمس الذي هو لله يخمس على خمسة، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه الخمسة هي هذا الخمس. من لم يعرف هذا الحكم يظن أن هذه كلها أخماس، يظن أنها ستة أخماس، وعلموا أن ما غنيتم من شيء فإن لله خمسه، يظن أنه للرسول خمس آخر، ليس كذلك، هو خمس الخمس، نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وهو يوم بدر. فجاء كتاب من قريش أرسلته قتيلة بنت النضر بن الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه أبيات تقول فيها: يا راكبا إن الأذيل مظنة من صبح خامسة ما أنت موفق، أبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمع عني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا، رصف المقيد وهو عان موثق. أمحمد يا خير ضيء كريمة في قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو من أنت، فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. أو كنت قابل فدية فلنأتي بأعز ما يغلو لديك وينفق، فالنظر أقرب من أسرت قرابة، وأحقهم إن كان عتق يعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل بعد اليوم قرشي صبرا. فكانت هذه المعركة فاصلة ميزت بين الحق والباطل، وركزت استقلال هذه الدولة الإسلامية الحديثة، وزرعت هيبتها في نفوس الناس من المشركين في كل أنحاء الأرض، وبالأخص في الجزيرة العربية. وكان ذلك اليوم وهو يوم بدر، يوم 17 من رمضان الموافق لمثل هذا اليوم، كان هو أيضا يوم انتصار الروم على فارس في أدنى الأرض، وهي أرض البلقاء بالأردن، فهي أخفض منطقة في الأرض الجابية. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. هذا أنزله بمكة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وكان ذلك ببدر. ينصر من يشاء وهو القوي العزيز، هو العزيز الرحيم. فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم هذا النصر المبين الذي نوه الله به بكتابه، فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وهزم المشركين هزيمة باقية في نفوسهم، وكان ذلك ترسيخا لهذه الدولة، وتحقق فيه عدد من الدروس الإيمانية الكبرى، منها أن النصر من عند الله وليس تابعا للعدد ولا للعدة ولا لبذل الأسباب، وما النصر إلا من عند الله. ومنها وفاء الله بعهده للمؤمنين، فالمؤمنون يعلمون أن وعد الله حق، وأن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد وعد الله المؤمنين بالنصر والتمكين، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فجاء نصر الله سبحانه وتعالى من عنده، له الحمد وله الشكر على ذلك. من الدروس المهمة فيها أن أهل الإيمان أخوة الإيمان في بينهم أقوى من أخوة النسب. ففتيان الأنصار الذين انتصروا لبلال وقتلوا أمية بن خلف لم يراعوا أن بلالا رجل من الحبشة، ولم ينظروا إلى النسب واللون، وإنما نظروا إلى رابطة الأخوة الإيمانية التي هي أقوى الروابط وأحكمها، وهي المستمرة في الدنيا والمستمرة في الآخرة. فكل الروابط تنقطع في الدنيا، اقتتل اثنان وهما أخوان من أول أسرة عرفتها البشرية، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. وفي الآخرة تنقطع الأنساب بمجرد النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لكن الصلة بين المؤمنين باقية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وهي أخوة حقيقية لا يقطعها بغي بعضهم على بعض، لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وهي مستمرة كذلك يوم القيامة، كما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. حتى من لم يتعارف منهم في الدنيا أخوتهم باقية في الآخرة. كذلك من الدروس والعبر المهمة فيها أن رؤوس الشرك الذين قد ارتبطوا بعقائدهم وصبروا عليها لا يرجى عودهم، فأبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وسمعة بن الأسود وأمية بن خلف ومن كان معهم لا يمكن أن يعودوا. وكذلك من الدروس المهمة في غزوة بدر ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عزة الشاعر، فأبو عزة كان من شعراء قريش وأسر يوم بدر، فقال يا محمد من علي فإني فقير ذو بنات، فأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا أن لا يكثر عليه سوادا وأن لا يراه في غزو، وأطلق سراحه. فلما خرج وكانت غزوة أحد جاء فيها، فلما انهزم المشركون خرجوا من المدينة جهة أحد راجعين إلى مكة، حبسه جبريل في شجرة عند حمراء الأسد. فلما كان من الغد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حمراء الأسد يتبع جيش المشركين، وجد أبا عزة فأمسكه فقال يا محمد ون علي فإني فقير ذو بنات، فقال والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، وقال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فأمر به فقتل. وهذا دليل على أن الرحمة لا تنافي الأخذ بالحق، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هو المتصف بهذه الرحمة التي وصفه الله بها، بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال فبما رحمة من الله لنت لهم. ولكن الأخذ بالحق لا بد منه، والأخذ بالحذر لا بد منه، وقد أمر الله بالأخذ بالحذر، فقال في المنافقين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون، وقال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فأمر الله بالحذر فأخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدروس المهمة من غزوة بدر أن المال دائما إذا حصل فهو عرضة لحصول الخلاف والنزاع والشقاق بين الناس، ولذلك لا بد أن يكون أهل الإيمان حذرين من حصول الخلاف والنزاع عند الغنائم أيا كانت. إذا اقترب الوصول إلى الغنائم فلا بد من تذكر الإيمان وتذكر العلاقات والإيثار، هذا وقتها، فإن ذلك وقت من أوقات الفتن. فالناس قبل أن تأتي الغنائم وهم يضحون ويبذلون جميعا ليس بينهم تنافس إلا في الخير، فإذا جاء وقت حصول الغنائم كثيرا ما تضعف النفوس، فمن الناس من يريد الوظائف ويقول نحن كنا نضحي ونبذل وجاء اليوم الذي نأخذ فيه النتيجة، ومنهم من يريد المشاركة في الكعكة، ومنهم من يريد نصيبه يتعجل نصيبه، وهذا كله فتنة. فلذلك أخذ الله الغنائم من المسلمين يوم بدر وقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. كذلك من الدروس المهمة في غزوة بدر التدبير الحربي والأخذ بالتخطيط والاعتماد على المعلومات الصحيحة، هذا أمر لا بد منه، ولا يسع المؤمنين إلا أن يأخذوا به. هذه إذن بعض الدروس والعبر المستوحاة من غزوة بدر المباركة التي كان لها ما بعدها، وأصبحت بداية لهذا التاريخ المجيد للمسلمين، وارتبطت بهذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، فكان شهر الانتصارات، فيه كان فتح مكة، وفيه كان عدد كبير من الأيام الفاصلة في تاريخ الإسلام، يوم الزلاقة وعين جالوت وحطين واليرموك وأيام أخرى، كلها كانت في هذا الشهر المبارك. وذلك أن أهل الإيمان بالصيام والقيام والقرآن تتطهر نفوسهم، فيرون الله من أنفسهم خيرا ويستحيون منه، ويجود الإنسان، وأعظم الجود هو أن يجود الإنسان بنفسه في المعارك، ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذا الدين، وأن ينصر من نصره، وأن يجعلنا أجمعين في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على سنته، ويميتنا على ملته، ويحشرنا تحت لوائه، ويبعثنا في زمرته، ويسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يجعلكم أجمعين من الناصرين لهذا الدين، والحاملين للواء هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.